وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خوش يستان خوش حال كجاري جتر بأيوي عزيز وخوش يشاد بينوا بباسكاني عقيدة وبرباور بو او باسانی که انسان کان و جنو کان خلق بودن لبر او مبسته. گشتینا بابی چوارم لکتاب التوحید بنام نشانی باب الدعاء الى شهادت ان لا اله الا الله. ام بابا بس او من بودکات دبی مسلمان بانگواز خواز و داعی بلای خوا بانجی خلکان بکات بلای شهادتی لا اله الا الله، بانجی او خلکا که لگلت دجین و لولاتی خو من دجین بانجی هم بکی بلای وحدانیتی خوا بری ورن مسلمانان خلکینا بزانن هیچ معبودیک و هیچ پرسلاویک نیه بحق جگل الله. عبادت کانو پرستش کان بو غیر خدا ذکرین بباطل ذکرین. الهی حق کشایسته پرستن به تنها خدای عز و جل سبحانه و تعالی. کاتیک ما مستا دانر و نسری کتیبه کمان باسی توحیدی بو من کرد، باسی فضل و پیروزی توحیدی بو من کرد، باسی تحقیق توحیدی کرد. كسيك تحقيقي توحيد بكا دروات بهشت وبي حساب وباسي او بمان كرد مسلمان دبي بترسلوي كتوشي قناه تاواني هاو باش قرار دامي بخويتاك وتنها. وقبري بمان داري اي مسلمان اي او كسي كفير بويد زانيت الهي حق بس خدايا فرستن شايستي خوايا فیر او بابانه بوید کومالک شعر زهید پیدا کرد اقتصار مکل سر خود بطاقی تنها بس خود او معلومات لای خود حجز مکو خلکی بیبشکی لیو خلکی لی محروم کی واتا هول دا تیب و کوشا دل سوز و لگل او خلکی لگل دا جین بانگیان که بولای وحدانیتی خوا واتا فیر بوید ایمان و توحید چن بابیک و چن باسیک خوین لسر لا اله الا الله بك وقر كار بك خلقي تونين بو إيمان بو عقيدة وتوحيد إخوة فير يعني بانجي خلقي بك نق وكرد آساي خمان علي دز بقر كلاو خوته وباني باو حقا لسر خلقي نبي خلقي بتو تاكا ونابي تو علاقات شيئا بخلقي أم قصانا هموي هلايا هموي هلايا هموي بوچون ووسوسي شيطانا كإنسان كان لجي خوان بمرنا نخير يكشيك لخصائصه تايبت من دي أم أمتي خوان أمتي إسلام أو يكبان دكان فرمان دكان بچاكو نهي دكان وقد غدكان لخرابة قولترين فرمان كتو فرماني ببكي لا إله إلا الله يا قولترين قد غو حرام كتو قد غي خلق لبكي شري قرادان بخوي تاكو تنها قولترين نعمتا تهستيت ببيت كارمان ديك وصفيكي خوائل سرشانتا دعوة بكي بانقوازي أو خلق بكي ولا إله إلا الله جمع مصدى فرمي نخير إنسان دبي بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى وإلى حقه دبي مسلمان بانق بكا بلاي خواه بانقي خلق بكات بلاي خدا بانقي خلق بكات بلاي حقه خواه كي يكتاب رسي خواه تعالى بحكمت بقى مشغالي جوان بلفظ شيرين بحجة وببيان أوش ريبازي همو بيغمران بو صلاة والسلام إخوانا سربي وريبازو ريقاي همو صالحين وبيو شاكان بوا كهر خوان في ردين بن نوستاو نسر خوان بلكي أو خيري كلاينا أو نعمتي كدسيان كوتو لله خداوا خلقان اشتباش دار كدو بانجي خلقيان كردوا بو أو بركته أو نعمتي خواه تعالى بسريانوا بو إمام حسني بصري ايش قال التابعين رحمتي خواي قولي لي بيت باسي داعي وبانجواس كاردك ابو الاخوه لتفسير او اياتك باسك دفرميت لسوره فصلت ايات سوسه خواي تعالى دفرميت ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين دفرمي خواي فرودگار قصه وغفتگوي چي كسيك چاكو باشا بقد قصي او كسي كبانجي خلشي دك ابو لاي ديني خوا واتهر شي داعيك وقسكرك وقفتو جوكرك الى دنيا قصدك انه بانك دك انه نداء دك هيتش يان قسكيان خير دينيه بقد قصي او بياوي بانجي خلشي بك ابو لاي الصراط المستقيم بلا اسلامك اخوي تعالى وعمل صالحا دواي او كبانجي خلشي كردو بودين عملي بيدك خوشي وقال انني من المسلمين دلي من المسلمانان متسملي خواب مو او ديني بانك تاندكم ايو بوي من خم تسميلي بونا انجا امام حسني بسيطة فرمي جيد ده فرمي هذا حبيب الله او كسا حبيبي خوايا كدعوة دكات جو بقر المسلمان او كسا كداعي بلا اخوا ارين داعي بلا اخوا واتبانجي خرشي بك بو قرآن وسنة بانجي خرشي بك بو تيجيشتن لقرآن وسنة بو تيبازو بو منهجي كوا أصحاب كاني في غمر إخوة كارين في كردو صلى الله عليه وسلم بوي ما مصاد فرمي لهندي جي قل كتاب كاني دا فرمي هندي خلق هيا بل ظاهري بانجي خلقي دكاب ولا إسلام بل ما بس تي بو خوي بان خلق دكاب ولا خوي كجمع دروس كات أقل لسر باطلج بخواسة ترمان كا يعني خوي رزدار دكا لا خلقي كوا خلق بدور خوي كوبنوا وايل إدي إنسان بانجي خلقي دكاب ولا خوي ولا وبرائن لسر او بيت اگر ام اوي خوش نويس خلق بي بغزانيه خوش ويس خراب بيش بيت رق اللي بيه او غلطه دا بيه مو داعيك بو بزانيت وقت يك رزدار لا اخوا وقت يك خوي تعالى خوشي دي بيت ورزدار بيت بانجي خلقي بك ابو قران وسنه نقبل اي خوي بل مني شو اي واندامكم شخصك مسلمانكم اهلي تكليفهم وقيو لسر الصراط المستقيم سيما مكن بل ام اوقسان من ديكم لقران وسنه وريجرن ذا فرمي امام حسن البصري او كسيبان دكابو اسلام بو توحيد هذا حبيب الله او خوشيستي خوايا هذا ولي الله او ولي خوايا هذا صفوه الله اما هل بجاردي خوانا وخلكي هذا خيره الله او كسك انا وخلكي خواه لي بجاردو شاكرين كسانا هذا احب اهل الارض الى الله سبحان الله او كسك دعوتك ديني خواب الله دكاتوا توحيد بخلق بشان داد قد غدك على شرك بانجي خلقي دكا بسنة في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم قد غي خلقي دكا لبدعة دفرمي أو بياو داعي بلا إخوة أو أخوة شويسترين كسا لسر زوي لا إخوة تعالى طبعا دوي في غمران شنجي في غمران هميا داعي بلا إخوة تعالى دفرمي أم بياو صالحا أجاب الله في دعوته ولامي خوي پروردگاري دايا وكغاتي خوي تعالى بانجي كربو اسلام ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته كخوي ولامي خوي دايوا وبانجي خلكيش دكابو أو دينك وخوي ولامي خوي تعالى سر دعوته وعمل صالحا في إجابته عمل تشاشي كرد وكاتي ولامي ديني خوي دعوته وقال إنني من المسلمين لفرمي إمام حسن البصري هذا خليفة الله أو خليفة خوايا واتا مسلمان لسر الزوين أمش بمريجي مسلمان دقلتوا واتا الزوين أودان دكاتوا بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم برا برزكان أم بابي ما مصد عينوا ويبي من دليت مسلمان كان غيرتان ببيت آزاب قولي ليها الممارن كفر توحيد بون شعر زاب الإسلام موستين بانجي توصيه ووصيه خلقك لسان حق ولسان او حق يعني من صبر بك فوانت اقل بيته هم مصيب الايمان والتوحيد بعملتها فبانك خلقك حق صبر لك لس الحق وخسر منك ابي هل سؤال الثاني او سؤال رابع كتب لخسر من دين وزياده بك وقول الله تعالى ما مصدق عيكنا وهما لفرمي قوة تعالى فرمي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قال فرمي أي محمد وإي رسول الدين ضرب فرشي هذه أم إشارة ولا يدعو بانجوازي وأتأم دعو بانجوازي من ليك أم توليك من بيتان دريان أم إسلام شرعك بل أن بعدكم سبيل رباز من الدعوة من المسل دعوة أدعو إلى الله بانت عندكم ولا إخوة إلى الله بانت عندكم ولا إخوة نجب ولا إخوة يعني نجب ولا إيش برنامج بانت عندكم ولا إخوة على بصيرة لسر صار وصلي لسر دليل لسر برهان هل شيء كان في الهرمون هم دليل لسلو لقرآن هذا كفر ما في الهرمون أنا ومن اتبعني من يشتو أو كسالك سلم من كوتنا أو في شيء أنا أول من هدي أنا أول لقاء أنا باجي فكيدة كم لا يقع لسل سعو رسول دليل وسبحان الله وما أنا من المشركين فاكيو بيبيردي بوقابل من المشركاني لو كسالني كوهاب الكفر حرابا شيء كفر كانت من هذا الرياضي وتا من براءتي قمت الأمر لبت فلسطان غير قوى فلسطان لأخوان في لكيان لوان مين قوان الزمنين جوابه هم موحيد يكون يخوى فلسطين دبيت إلى هم خوي بقاء قرابين إيمانك الخوي نلو كينو ميرو شيني تيكا لكبرو رباز خراب بكار براءتي قمت الأمر لبيت ديني لغير إسلام لغير قوى فلسطين تبغاني قد بكار نت فراح يا نبي وغير الكيتان بوب الفرسان غير الإسلام تكلم بي فراح تكلم بي وسمع أنا قبل لي نخير بو غير مصلحة تجعله الإسلام تكلم بهم إسرائيل نبي في الجزهر إيمان الكفر بيكون هذا الجيل مناسبة الآية الفرنسية سورة يوسف كآية صحيح مشبوكة على بلغاس كريم كيف يقول لي من بابه بابا كما باسي او دكا تواد داعي تبي فانك فتلك ولا اله الا الله ام ايش باسي دعوة التوبان دوان التولى اخوة فاتنا من صحيح الدين من يادوا لصحيح بخاري مسلم هذا الفرميد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم لما بعث معاذ الى اليمن قال له عبد الله بن عباس رضي الله عنه وسلم دفرمين بين عمر الله صلى الله عليه وسلم كانت معاذ كل الجبل ضمانك ويستبين يا ربولاي يمن بوغات يمن بودعو بانجواز اسلام بوغات فقال له كيف المهم معاذ وتكشف يا رواني كمان يمن تيجي يعني وتأو قومته بلا أو أهل الكتاب جاوز جلدكن خليك يا مني أم كاتا وزوري داود جودة مشركي تلشبه غير الدين كان فرام زيادة كان جاي الشيخ علم اجلاب ولا بقاي اجيان سماوتان اتبع قفواتي بلا لاي نظرة اشياء دزاني واتا اعمادا بقوم مجادلين بزان ولا اشياء اوي استعداد بقيت اگر هم مرود من نوا في عمل خاص صلى الله عليه وسلم زور اقدار بواقع حقيقي فخوي لما تيجي اقدار بواس يما يشتم اي بوحي خوافي انتوا يقول اقدار باود بواس ولا تجارة كانوا اقدار لم يداعش اقدار بي مهم جاي يقول دروي لان ما مستيق ين والي ين قاطي مداعين من المجلين لان شهر الزائم ومنطقي خوافي اي مدنين لان فيها بكل مدنين معاني شكل كل عالم اقلق يا وكان زور زانات فرمي معاني إنك تأتي قوما من أهل الكتاب تو دروي بروي قومي برو جيجي دروي من أهل الكتاب من بيانية وي بيانتك واتا أهل كتابا تقاوز لك زيادة إلى الشيء فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله أما بمقرأية فليكن أول أول اللي يفعل ما فرمون اسم يكون فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أو خبر يكون شهادة أن لا إله إلا الله يكن شد يكسو بانك أمه بغلقين بانك أمه لا إله إلا الله فقرائي تدر فليكن أولا أو يكن قرائي أول يلاك عكس الله فليكن أولا ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله هذا القرآن الصحيح هذه الدوام يكن كارو فرمائك بك فيها التصريح بانك أو قومك ولا إله إلا الله ولا توحيد ما يقول العالمين دربابك من إلى أن يوحد الله بانك يقول تا موحدة لكن أخوال ذلك التصفير هذا لنا موحيد عبادة كان ويخوى أن نعمل من الله فإن هم أطاعوك لذلك أقرب أحسان من كسبون فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة أو في أمر إخوان رب العالمين فرض لكم رسالتان زوائد لا إله إلا الله باشا يا إمام كوافين فرض لكم رسالتان هي واجب الشروج فإن هم أطاعوك لذلك أقرب أحسان كثير فاشا في أمر فأعلمهم كلا أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أو الزكاة السلطان في رسالة لدوا من كانت الوزنية تدريبها جاكاكا فإن هم أطاعوك لبالي أجاب الزكاة في الوقت سنة كثيرة فإياك وكرائم أموالهم وليات أكبر ما بخوش المستكان اليوم النبي يقول كذا الزور بدي أخرينا زور بلايان بايها أو عند أولي مكر ماضي من نارين واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب خذ بارز الدعاء استمع كلامه أو كسيك استمع كلامه خذ الدعاء في بارز ياخذ استمعي في كي دعاء مظلوم دعاء استمع كلامه دعاء استمع كلامه أخوة أظن ذكروا من الذين دعاء فيهم أخوة ثانية وباشوف هذا عن أخوة أخوة من المسيح ولا يفعلون أم حديثش بخاري سمع من جاوبه مناسبة أن حديثه في ويدي أن فلدي في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم لقضى وكما معلومة كمعاذنا ودعوبا كوذ لا إله إلا الله كوذ من لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بشر لا إله إلا الله فاسم ما مساح يمتين أبو دفعين ولهما عن السهل بسعد رضي الله عنه لبخاري مسلم فالمبيك في الماهية لسهل في السعد ودفعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر في عمر صلى الله عليه وسلم زروج خيبر ده فرمي خيبر فيش في عمر صلى الله عليه وسلم فتحك ولاتك زراعيه كشكاريه جيشي أو كاتي أو سلمي أو كاتا جلك بولي يهوديه في عمر صلى الله عليه وسلم صوفت أولادك لجه دستي ركيتي جزمنان إسلاميك إسلام الله كدو دين خبر كدو في فرمون أصحاب هذا الشمك شو إيش كان هيرج بالإسلام الله تا نزيد بنا كبر أخلاقا كبر فرمون لا أعطين الله غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله الشوق لا يشمل أصحاب هذه. فلم يذكر روش بدورة سبيني رايو الله يجزا دادما دس بيابي أو في أو قوة في عمري فالي قول بي صلى الله عليه وسلم وخداه في عمري فلاك صلى الله عليه وسلم يا ويقول بي يفتح الله عليه سبينيش كهيريش من تسر الزمنة خوالة سدس فتح فكاو والله تحنا وزياني مثل اسم فباد الناس يدخون ليهبه دفر بأو شعور اسمانان ما نوى نخبه حتى بياني قصب راس الناس أبي كشمة كوزلان في عمل فافر ميدي روش بيكوا الله يخزا لدم دس بياري أو بيا وفو أو بيا غمي فاتح بيكوا ويا لي ما ذا يا خرش عنك ما يقول ذا وخلاو في عمل الكواك صلى الله عليه وسلم في عمل إثباتي خوشي إثبات عليكم ماذا كان يوش مسلمان إيش مشتاق من هذا الكواك خاو في عمل الكواك صلى الله عليه وسلم أما خاو في عمل الكواك خوشي إيش بس آية أوان خاو في عمل الكواك خوشي إيش زور مشتاق من تابع لذا أقول لك سامي دليل شيء ما بيشيل شيء بيشيل تلباس اللي كان تفهمين هل هم الباس والباس يعني أيهم يطاعون دليل شيء ما بيشيل. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو يطاع كاف يرجو هم ينتظر بلاك على الباس صلى الله عليه وسلم شو اللي بلا بريدا يشتم هم يبهي ويوكل في غمرك وأريس على الزكية كالله يقاتل مجيدا وفي الفتح لسد ستوبي خوف يا عمري فرش صلى الله عليه وسلم عمري يقول خطابة فرمين لجان الحسن لأمارتك يا شوالي لكم أو رجزوك يا خوشنا ثم الأمير لبرتي لبروي كالله بنا لسكم خوف يا عمري فرش صلى الله عليه وسلم فتحي قراتاني بجمودة لسد سيمن إسلام الله لكم لمن بكالي في جان قاور وكان إسلام في غمرة صلى الله عليه وسلم مساعدتي أن ترى فرمي أين علي بن أبي طالب هو علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عليه قلت أنا رسول الله هل تساعد لي شيء تساعد لي شيء زور بريشان علماء الفنون في غمرة صلى الله عليه وسلم كان لشكل بالبرو بالخيبر علي بن أبي طالب لما بجمع مساعد شيء بجمع وأنت أنا ما بقول بتهابين وكيف ليه هذا يوسف يقول لك واسع الله تعالى سلم لو يزعل تشاوي شيء أزاي هو يأكله هنا فكيف تشاوي لي هنا فلو يقع على كل الأرض وجد أي وصل يقول هذا تشاوي لي شيء فأرسل لي وتبرم ماي كم رمانيا فأودي دس يعني شو هاودي لهند تجاك فلم تشاوي له حب دس يعني شو تراجع شو هاودي لهند يجينا فلم شاي بس تأكله فروي لين بجمالية وعمامية فشاي هني من الشاي أزاي وهاي هو شاي شربه شاي ولا كلاه وما شاي شربه فبصق في عيني في غمرة باص الله صلى الله عليه وسلم برا مخدنا بدمي مبارك بوت في دمي مبارك في كذا وجا وكان شاي وعشاء سبحان الله في غمرة باص الله صلى الله عليه وسلم كل مبارك آل نسي آل دلي قال جزء جيهن مباركه فايت على باكه دانه فبصق في عينيه ودعا له تلتي كده ناو شاوتاني دعا خيري وكري فبار شاك دور كأن لم يكن به وجع كأنما لجيان شاكين الله شاك كده يوكو ايما صاف سليك نما كأنما شاكين الله اوش معزيك فاهم وفي عمل الباس صلى الله عليه وسلم كدعا خيري فأعطاه الراية في غمرة باص صلى الله عليه وسلم يقول سبيه الراية هي هذه الراية بأراية يقولون في كلام الدولوة يرى ببين أراية الإسلام الذي يرى الجيش كان كما جيش الإسلام فالمقى علي انفذ على رسلي فلم بكر ولي انفذ امضي وامشي بكر ولي على رسلي سأخوت بيمني يوى الشواء يوم زناب روح فلا فلمته با سبنشي دجمنان أهلي مبنو خياته في رب نكتب المدان فلا رب شيء الدم انفذ على رسلي لسر خذ كوريما وشرورين حتى تنزل بساحتهم تا داء بزهنا وصاحكين أو وقتين وراتي كين وراتي يهود أو يهود يعني سنجار فتمام من تشاري مدينة مع onamara bir emre koydu bir kuşu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kedâ ibn-i desa isti cümleyeni hatta kıyamet cümleyeni vasıta hemen. Çünkü cümleyi kopya emre koyan sallallahu aleyhi ve sellem. Fermin kevli tarihçi ile vatıken tarih ediyor. Thumme d'uhum ta'ile İslam. Fahşan ban yapıyor İslam. Mevdu-i şehit ekeler. Ceyş-i Allah'ın kuyruğu. Ceyş-i ki alimim. Gavre, zebera, hamur kavani diye. Fermin çünkü ne kadrıyla yaksal hiç mi var? Balkut, banki kuvvet İslam. İslam rahmet öyle. Lakin bir çakları İslam işte. Lakin bir süper, süper heyel. Serban tergavar heyel. Kulat ve mükemmel heyel. Lebetu her barit kudara heyel. Nebde bir cübbi. Halk dokuyun. İslam rahmet öyle. Ceyş İslam rahmet öyle. Bu difa al İslam. Bu difa al mağlubun. Hacı Müslümanın ve zuhafavu. Yakumavan. Fermi banki yamanı böyle İslam. Böyle böyle ben İslam'ım. Muhammed bin Ömer'i ahir zamanı sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı hakkı tabu rahmet. Vazla fersni. Gayle fagir. Eyye mutekati ve ayen. Uzayt bu ifade kalatın. Bütte fersni kalatın. Eyle salani tam. Hacet ile khaybel nasraniye. Bak kazma. Ey ve alem. İsa bu ifade ve salli fersni kalatın. Khoa ve ahir ahir ahir ahir ahir ahir ahir ahir ahir ahir ahir ahir ahir ahir ahir ahir فيان بري حق شواتي وسريعا في إسلام محمد قوى وسبنا ما فكاني قوى ويا فرق كاني قوى ويا أي علي تشجيعي لك دعوك فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا فوالله لأن يهدي الله أجل قوي رب العالمين هدايتي في يارك بدا لواء لسد السكو خير لك من عمر النعم شاكتره بوتو لكومري حشتري سوي حشتري سوي لا عرض زور بانه باقي منه خلق على تكواز وكوهي بي فرمي الخلق لبيناوي بنيهي بكشي لبيناوي فارو سامانو دولة مندي وزنا خوشي يك زلان يك لبي بنان لغير بنان خواهي داني دارة تتسيكو سكان فوق هذه كريمو يتواقع لأجلا خيلتين بعد شقيق لا يكتو مو مشتري سول كعرب بلا يكتو الإسلام لو خيبتو ساكتو بكتو لو أنا يبدو بي مقصد الإسلام يو فأو أزر فادر سوف ممسدو أو رزقو للوداء العام فنوي خيرك من حمر ما من حمر ضمة من مكة مدر الضمة بلا حمر بس سكوني من مكة واتا جمع الأحمر بلا يكبري حمر بضمة واتا جمع حمار غلطة حمر النعم نعم حيواني جولية أول نبو تساكت موضوع شاهد من بلاك الدرسيو مناسبة أن حديثة يوم بابتيا إسلام دميد لأولا هاتي كان زاني دحق دين يوم التوحيد حرب خطر الموسى بانجي خطي بكتو خلق بانتو إسلام با خلق يدي فرق العالمي دين رحمة بكتو خلقان هم مشتاقا دوني كتو تيانيه بلان دواني كتو شرب كاربيه يعني نبع يكون ظريبه طبعاً تو رحمته يكون بركته يكون تيجي أنا دعوة من خوي من ميربان لبقى خاتنا ودمان كان شمد الرزقين كنا كما خوش بي خدا يا عمنا في صباحي حالهم في تبنا حكومة لدائك بقى من خوش بي زيادة دي لشاء رحمة في وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.